كثير مكره ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: قبل ذلك يا اخوان، هناك كلام شيخ الاسلام تيميه ان قول من قال من اصحابه يعني الحنابله واطلق الكلام ان هذا الباب من باب المتشابه يعنون الصفات قال هؤلاء وإن أصابوا في كثير من الأمور فقد ونجوا من كثير من البدع فقد أخطأوا في أمور. قال شيخ الإسلام: وقولهم هذا يعني إطلاق القول أن باب الأسماء والصفات من المتشابه أو باب الصفات من المتشابه، قال: لا أعلم قائلا به من السلف ولا من الأئمة، لا أحمد ولا غيره، لا أحمد ولا غيره. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإطلاق هذا القول أن هذا من المتشابه خطأ بين لا شك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. لا زلنا بمباحث القرآن. قال: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، والمتأمل في هذين المثالين اللذين أوردهما المؤلف رحمه الله، المتأمل في هذين المثالين اللذين أوردهما المؤلف رحمه الله يرى، المتأمل يرى أن الإزالة قد يخلفها بدل وقد لا يخلفها بدل. المتأمل لهذين المثالين يدرك أن الإزالة قد يخلفها البدل وقد لا يخلفها بدل. نسخت الشمس الظل فذهب الظل وحل الضوء محله، فالضوء حال في محل الظل، هذا معنى المثل الأول. فهذا إلى بدل، نسخ إلى بدل. أما نسخت الريح الأثر المحته وأزالته ولم تثبت شيئا محله، وهذا مبحث كبير سيأتي الكلام عليه في محله. هل النسخ لا بد أن يكون إلى بدل أم لا؟ وما هو البدل؟ مسألة نزاع بين الأئمة يأتي بيانها في محله إن شاء الله تعالى. قال: وقد يطلق الإرادة ما يشبه النقل. هذا في قول أبي حنيفة رحمه الله. والمصنف قال: ما يشبه النقل، لأنه ليس بنقل على الحقيقة. ولهذا قال: ما يشبه النقل، أي تصوير، المراد به التصوير. نقلت الكتاب لا يعني أنك أخذت أعيان الحروف فوضعتها في كتاب آخر فخلى الأول عن الحروف، هذا ليس المراد. إنما المراد أنك صورت صورة ذلك الحرف في كتابك الذي فيه نقلته، فالنقل هنا بمعنى التصوير. قال رحمه الله تعالى: وقد يطلق الإرادة ما يشبه النقل كقوله: نسخت الكتاب. انتهى من الروضة، المجلد الأول الصفحة 189. انتهى من الروضة، المجلد الأول الصفحة 189. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى كلامه ظاهر. وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبهه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت صورته، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. ونبه على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني عشر الصفحة 288-289. وكذلك نبه عليه ابن بدران في النزهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن النص جاء في القرآن العظيم لثلاثة معاني. وهذا من نزيد علم المصنف رحمه الله، فهو يستقرئ القرآن كلمة كلمة وآية آية ومبحثا مبحثا، فيفيد فيه فوائد قد لا يجدها الناظر في كثير من المصادر. قال: واعلم أن النفخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معاني، وجاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قال رحمه الله تعالى: وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي لخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها الآية نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها الآية. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني الحفظة وأنهم يكتبون، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: وقوله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول إنه النقل، والذي عليه الجمهور وهو المشهور أن النسخ الرفع والإزالة. قال: وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. وهذا نحو تعريف الباقلاني والصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الأنباري وجماعة، هذا التعريف نحو تعريف الباقلاني والصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي وابن الأنباري وجماعة. قال الزركشي: وهو المختار، وصدره ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة. قال رحمه الله تعالى: فأما النسخ بالشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. قال: ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. قال: وقوله بخطاب متقدم متعلق بالتابع، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية، فإنها ليست بخطاب، وإن قلنا إن الأصل فيها الإباحة. قال: وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. راجع الروضة المجلد الأول الصفحة 189-190 وما بعدها، راجع الروضة روضة الناظر الأول 189-190 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإيضاح تقريره، أن النسخ هو أن يرفع. عندنا بخطاب متراخٍ حكم ثابت بخطاب متراخٍ، هذه كلها نجعلها بين دائرة أو قوسين، فكأنها مقحمة في الخطاب، كأنها مقحمة. أصل الكلام هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متقدم. عرفنا هذا، يكون عندنا حصل تكرار في الكلام، هو أن يرفع أو يرفع. عندنا بخطاب مؤتمن بخطاب متراخم نجعلها داخل دائرة، وكذلك حكم ثابت بخطاب متراخم نجعلها دائرة. كل هذا نجعله في دائرة لأنه كلام متكرر في غير محله. قال وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع أو يرفع حكم ثابت بخطاب متقدم، واحترج بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترج بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجود الصيام والصلاة، فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. واحترج بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه، هذا لعارض وليس لخطاب، هذا لعارض ومانع. قال فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثاني وإنما بوجود مانع. قال واحترج بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له. من أهم الفوارق بين النسخ والتخصيص، وسيأتي مبحث في هذا، الزمن والتراخي، من أهم الفوارق. قال واحترج بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به من استطاع، فليس نسخا لأنه لم يتراخ عنه، وكقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فرفع حكم الأمر بالكتابة فكاتبوهم في حق من لم يعلم فيه أو من لم يعلم فيه خيرا، لقوله إن علمتم فيهم خيرا. قال المفهوم من الشرط ليس نسخا، المفهوم من الشرط، قال رحمه الله فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خيرا، المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به، وستأتي إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني إلى آخره، إلى آخر ما ذروه المجلد الأول الصفحة 191. وهذا التعريف كشف مدة العبادة حكاه إمام الحرمين عن القاضي أبي الطيب، وضعفه بأن النسخ يجري في غير العبادات، ضعفه الجويني بأن النسخ يجري في غير العبادات. قال وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثامن إلى آخره. قال المصنف رحمه الله حاصل هذا القول، حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمن، وأشار إلى القولين في المراقي بقوله بتعريف النسخ رفع لحكم أو بيان لزمن، قال رفع لحكم أو بيان الزمن، رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. قال وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص إلى التخصيص بالأزمان وهو معترض. وجه هذا الاعتراض الذي أبهمه المصنف رحمه الله أنه تعليق بالزمن، أن هذا التعريف فيه تعليق بالزمن، وهو من لازم النسخ لا من حقيقته. وتعريف الشيء باللازم ضعيف، ولهذا يقول النسخ يكون متراخ عنه ويجعلونه لازما للخطاب الثاني أن يكون بعده بمدة. أما هذا التعريف فإن فيه خلطا بين النسخ والتخصيص، فما أشباهه بتخصيص العمومات. سيأتي إن شاء الله تعالى كلام على هذا التعريف. قال: وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان وهو معترض، لأن الزمن لازم للنسخ وليس حقيقة النسخ. حقيقة النسخ رفع لخطاب قديم بخطاب جديد، ويلزم من هذا الجديد أن يكون بعده بزمن، فالزمن لازم من لوازم النسخ وليس هو حقيقة النسخ، إنما حقيقة النسخ رفع الخطاب القديم. وتعريف الشيء باللازم ضعيف عند العلماء، والمعتمد تعريف الأشياء بحقائقها. ما هو النسخ؟ رفع. أما بيان المدة فهو من لازم النسخ. قال: وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص بالأزمان وهو معترض، لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. إيضاح هذا أن النسخ قبل التمكن من الفعل لا فعل فيه يوجد فيه، إنما خطاب بطلب فعل. هل فعل؟ الجواب: لم يفعل، لأنه لم يتمكن من الفعل بعد. ولهذا النسخ قبل التمكن من الفعل يعني النسخ قبل أن يحصل الفعل. فمثل هذا لا تشمل مدة العبادة فيه، لأن العبادة لم يتمكن من فعلها أصلا. مثل هذا لا عبادة حاصلة فيه، مثل هذا العبادة غير حاصلة فيه. فكيف يقال بكشف المدة وهو لم يتعبد أصلا عبادة الفعل؟ قال: واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل. حد المعتزلة المصنف ما بينه هنا، الذي في الروضة هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم إلى آخر التعريف. قال: فلا حاجة له. وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط. هناك 5 اعتراضات أوردها المؤلف رحمه الله في الروضة ثم أجاب عنها، راجعوها في الروضة المجلد الأول الصفحة 193 إلى 196. راجعوا تلك الاعتراضات 5 في كتاب الروضة المجلد الأول الصفحة 193 إلى 96 و100. قال: والحد صحيح. تقدم أنه صححه غير واحد من العلماء وعملوا به. قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البدل. الصواب البداء. عندكم البدل؟ الصواب البداء، بألف ثم همزة على صفر. قال رحمه الله تعالى: واعلم ان النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. هذا من كلام اهل البدع المعترضين على النسخ. البداء الظهور، بدا له يعني ظهر له بعد ان لم يعلمه، فالبداء هذا معناه. ويلزم من البداء الجهل السابق، يلزم من البداء الجهل بالسابق. فيقال بدا له ان يتركه، يعني لشيء ظهر له كان خافيا عنه، هذا معنى بدا له. قال: واعلم ان النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، لان الله يشرع الحكم الاول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ. راجع تفصيل المقال في هذه المسألة في الأضواء المجلد الثالث الصفحة 360، راجع الأضواء الثالث صفحة 360. قال: فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعفته، والموت بعد الحياة وعفته، والفقر بعد الغنى وعفته، ونحو ذلك ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى، لأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. فما يزعمه المعتزلة من أن النسخ يلزم منه البداء كلام باطل محض، كلام باطل. وأصل كلامهم من عدم ضبطهم لباب حكمة الله سبحانه وتعالى، فهم لا يقولون بالحكمة والتعليل لمثل هذا. ومن المعتزلة القدرية القائلين أن الأمر أنف، وإلا فأهل السنة يجدون العلم الأزلي، وأن الله علم ما كان وما يكون، وما كان لو كان كيف يكون، فالله سبحانه له العلم المطلق سبحانه. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على التخصيص بإذن الله. إذا كان لكم شيء ما يسأل عن مثلة أن اللحن في الأسماء الأعجمية لا يعاب عليه، المقصود جذاب الإعراب أو من حيث اللفظ؟ المقصود من حيث اللفظ، المقصود من حيث اللفظ، لا يعاب على لاحن بكلمة أعجمية من حيث اللفظ، ذكر ذلك الجوهري وغيره.